يعني عجبس الحال يعني أمنا، ولكن دول دوني السنة 11 للهجرة، دول ديما الموسم الحج ديما موسم الحج السنة 12 للهجرة ريح معاس دول دي 12 دون دي 6 دول دي 12 خطني مارو جي معاسي كت البيعة قرن سبيعة العقبة الأولى توني توقع السنة 12 للبعثة يعني بعد بعثة الرسول 12 عام سي بعثته ملاقن يعني عهد منشي إلا تسمنا بعض العلماء هي بيعة النساء منشي لا تورد في صورة أن بعتني لن موجودة في صورة الممتحنة يعني أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن عندي وتنبت ذي قنوتة في الإسلام إمارو العام بعد ديما موسم الحج السنة الثالثة عشر للبعثة لن وسنت لأنه يعني الإسلام ينتشر تقريبا يعني سيتبيع العقبة الثانية عفوا العقبة الأولى يوزن من يوزن معسن مصعب بن عمير باش سني سلمت الدين نسن وليد الرواية المشهورة وكذلك لبعض الروايات قارن كذلك عبد الله بن أمي مكتوم كذلك يعني يوزنت معسن يعني ولن تيتغي توزن إلى المدينة باش سني سلمت الإسلام إلى الأنصار يعني أغلب البيوت قاعد تدار المدينة يتفديس الإسلام يعني ومصعب بن عمير أبلى بلاء حسنا معنى سينجح المهم تس السود الإسلام إلى أكثر بيوت الأنصار يقول لعدد نسن تزعلو سينا وسيدنا كيفاش نشين نقيم مارو يعني سيدنا محمد إلى مكة يطارد تلقسي كرمس ونشان ونشان همي ودناوي تدل المدينة أن دافع غفس باش دي شم يعني يدن شر الدين زوان عرض نغفس زوان ناس جين معاسي اتفاقيتنا نسبة تنيدي لان ملاقى معاج يمارو جي الاتفاق يعني ملاقى مع السرسن سوطن يقان دي الناس دعوت بالسيت يعني كالمخزورين أنا ملاقى استجر ملاقى انتجر إذن بيعات العقبة الثانية من تشيلا نورد نسمى نسيو ليقاس استفاصيل سي الحصة الماضية يعني توقع السنة الثالثة عشر للبعثة في موسم الحج بعد العيد أيام تشريق ملاقى نجي الموعد دجنيض في مينن العقبة تسد في منين رمي الجمار يعني في مينن ميدلنا نتصن بعد جيني منصن نتصن خطرش وسينتس المدينة حوالي 500 واحد قاع يعني دي سيمس المندي مشاركم 70 واحد سيسن برك زوان من المسلمين زوان زوان ملاقى مع سيدنا محمد سيتصن قاع يمدو تشالنس لند المشركين تصن اثنين تشرن منشي الله يورد في رواية أنه تسللوا تسلل القطا ديقن طير يعني يموني بالعقل تجد باش السيقين قاع زوان ملاقى اكتشعبت مع سيدنا محمد المهم يعني وشي ناس نانا سيوا بتت العباس بن عبد المطلب انتي سيول دام زوار الناس ناو الدين انو بتاو التنج او دي سيدنا محمد الاد من ميتنا كان دافع غفص الى سون شانس ما ناوي لان ميدن لان الدين النغ وسنج وسواء ونتجي الى صوت ابتا اللي متعو الميلاد تاو معاهم الدافع مغفص ابتت تسمت تشماول من بعد تلو المغفص سيو السوش تناني اننا سي كان سلاولش اننا سي سيدنا محمد و تسمى سي ولد الشرط ديما نتشدو ما راه تشتريتو لله ولنفسك الشرط يا ربي ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اما يا ربي اي انت يعني ان باللي تنصرونني وتمنعونني مما تمنعون به انفسكم وازوركم يعني الدفع مغيفي من شد دفع فيما نومد لازواجهم وكذلك تنفقون في المنشط والمكره وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقولون الحق ولا تخافون في الله لومه لائم مارو يعني الحوار يعني محشون وسنتعويد قاع يعني لما نقول الناس يتشرم الانصار الناس ندو تشالسي تسلم بتخط بيع منو تسينم عباكم يمارو بتا يمارو نوش سوا لندافع غفص لمعنى العالم قاع بكامل يدي تشرد الدنغ اقوى دولة في العالم تسمى العرب انين العرب دين قريش قريش تكون ضد الدنغ تسمى يمسلم يعني قاع مدن يعني غنحربن العرب النغ الاحمر ومنشي اللي يعني تسمى جميع الناس يعني الأسود والأحمر قاعان حربا يمارو كانت لمستعدين لمستعدين بلي الأشرفهم دمتا ناس يمارو بتد مقابل قاع بتن جويش انجيش بسيون وقاع نوفى سيسن بتد مقابل الناس لكم الجنة الناس حمال لك فيها حمال لك ونتوخر الجنة ماذا قاعمون ندافع غفج أن نقول الحق ولا نخف في ليل وما تلائم أن نأمر بالمعروف ونهي المنكر أنت في الجنة حمال لكم وتخر مهما كان الثمن. إذن فلا وفي مثل هذا نزل قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن نمار مسلمان يعني تسمال السن تسمال حضر داوي حديل بان السن بتالا يقناسن يقناسن يقل عجب دزعلو يعني دمرغ قاع مع مدن وخاصة قريش. إذن ننا يمارون صارفن زوان يمارو زوان دولن يعني الناس قبل الزوم يمارو بيعن كل يجنسوا فوسا مني بيعن قاعوا شناول حماليك شو شاول قاع يقني قني قني قن سيقاني الناس حماليكم تمدي 70 بس حوالي كل خد سوى قاعد يما معاهم مع 70 سوف اختي 12 واحد أتكونن بنقابة الممثلين اثنين المسؤولين غفوم إنه تخي بيعت واحد نسن اسمها هامي مخاطرش المبيع البيعت للجميع بصح العمل الجماعي لازم مسؤولين ولي ممكن قاعدنا غادي نكون المسؤولين ولي ممكن لازم الإسلام يسلم هذا نقطة تنظيم إذن الناس 12 واحد أتكون المسؤولين كل يقني لهذا المسؤول في كتل عائلة من هؤلاء تسمى الأنصار الناس ميتزوهم يعني المدينة تسمى من هو الضمنهم يعني كان مثلا يقن سجومي قصر ولي ودي أني لاني يوعد سيس أوليك مع من يوم أوليك مع المسؤولين المسؤولين انتين تحسبن انتين تحسبن إذن انصا سيف وسيزوان دول نيمارو دول جيني ما صنع تصنع اسمها تصنع أنا تسمى أنا مع يمدو تشالنسن مع المشاركين تصنع يمارو مصح يوضاس بسي الخبر يقوريش قوريش يوضاس الخبر باللي لا يوقع قنشرة لا يوقع قنشرة جار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم د الأنصار انتين نسم باللي ليس من صالحه ما يوقع عموني خط شبت سيدنا محمد يهاجر إلى المدينة المعنى سيمارو دي يكون يقوى دي نجمة دي يكون غرس الدولت دي يكون غرس القوة سيمارو والحكم دي سيديرو انتين تغز زعماء العرب انتين تغز جور العرب قاع اديرو لي مارو إليه قن حديت نفسيتا وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي يكون أبريد نسن انتين تجارة نسن جاء سمكة إلى الشام المدينة تجارة سن سما مي إليه قن حد يفخ سمكة ليزوا إلى الشام في التجارة أضيزوا في المدينة يمارو تجارة نسن تكون في خطر قن دي مارو بات يمارو سيدنا محمد يفخ الثاني انت المهاجرين يعني دي مسلم من زوان المدينة تجين ديني اكتدولت يعني المصالح نسن قاعد دنيوية اقتصادية سياسية قاعد لن فيخ في خطر سو تشر انتخار ننسن زوان قل عنا زوان اسني الانصار ننسن يا معشار الخزرج تو انت الانصار دي الاوس والخزرج مصح الخزرج هم الاغلبية سو مني انت المقصود نسن يا معشار الانصار ننسى ودي كان سلب اللي لم صاحبنا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم خطفهم معهم خطوا معهم استوفر ما سما تبدا مع ستدفع مغابس وتبيع مع باش غني حرب او دين الناس الشقن ميدن ونغسي لنات في معاصل في حرب نشتوي ديم تعزيز مغفنا او ديم صح شتوم لي تكلب اللبله اننا سيمارو الخزرج يمارو مشركين السيول يمارو الخزرج لانديس الأنصار لانديس المسلمين لانديس منش الأنصار عفوا المسلمين 70 واحد لين دينيري 75 واحد تقريبا سما ديس سن تيزنا 72 درجات لنايا بلي ديس 40 الشباب 30 تقريبا دي زعلك الكهول إنني مارو نسين فهما يعني مارو سين تسول مع سان قرنس يمشرك نقيم جلن والله ونملاقي قاع ونملاقي مع لا صاحبكم ولا صاحبنا والو قاع وتنرقيب وغنرقيب يمسلم لنا نرقبن قاع نتفرجن تفرجن سسم جيني منسن والخزيرن في يعني في سرية تامة وليد خانوش يقن مؤشر الأنصار ننايا باللي حقيقة دي قن ميدن إلا أن غرسني قل فضل دوز علوك في الإسلام ربي سبحانه وتعالى يسخرتن يسكرمت لهذه يعني الحادثه بيعه العقبه الثانيه بيعه العقبه الثانيه ديك الحادثه تاريخيه انتهت مخطشتوني بيعه العقبه الثانيه انتهت تسبع راس الهجره الهجره واللي يمكن توقع كان هو بيعه العقبه الثانيه توقعت ما بيعه العقبه الثانيه انتهت مهدس الى الهجره اذا 70 واحد صورت ديك اللقاء حضرت 70 واحد قالوا لي تفغوال اثنين الى وعدتني واش سناول انا ملاقات جد صورت نشيني قال نجيك الموعد 70 واحد انا ملاقط يقولون شان سر اورير تسمى جار الشعب وليك تدار تمني تصلح مني ولقي بالك انت كان نشيني مرة وقع عموان الوعد بالك ينتجدني تناوي معنا حطو ضيضن 70 واحد وسين غير مسلمين بارك واحد والو سيلن تخيم شرك تلاو منتن قرنس وقريش تلاو سوا المعاسن اللي تملاقي مع مع صاحبنا اللي اللي تفهم مع ها اي والو امارو والو تسمى كيفاش يفغول تسمى التفتيل تيمارو انت الروايات لان بعض هنا تسمى قرني يعني الشيطان غامر مارو كيف يتصور ذلك تسمى في الـ في الـ في في كتب التاريخ إذن مارو إذن لنسول مع قريش تسول مع تسول معي مشركني لأن من الأنصار تقرص نفهم معاسن والو نفهم يمسل من قاعد نركبنا مني سوسمن والو غسل الدخل جيني ما سنو رقيبنا الحيط ولا حضير لا يقل لقاء ولا هم يحزانون قال ديلي زوناسي المعلم نسن ما نود المعلم الأنصار الوقت نيه المعلم يعني النايك الأوس والخزرج تغل الأوس غرسن المعالم الخزرج غرسن المعالم نسن بصح المعالم نسن قاع موتن قاع موتن في حرب يقتل حرب دقور قرس بوعات توقع 50 قبل بيعتها يقيم ديقن يقيم ديقن سيز على كنسن دمانايو داين دا عبد الله بن أبي بن سالون عبد الله بن أبي بن سالون دايز علو كل واحد يقيم من الأنصار وسو يمارو لن يميتنا زوان إلا تبيعن أتبيعن مادام قاع لو يزعل كن غزوان ما نوت نجد الملك غفنا ما نوت نجد المسؤول غفنا عبد الله بن أبي بن سالون انت سوا مني مارو زدغد ياس في بعد الهجرة اللي تسمع عبد الله بن أبي بن سالون هو كبير المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سالون هامي هامي كبير المنافقين قاع ما خصش تزوياس يتوخ خاتي تبيع انت دير ولد انت المسؤول سي مارو سيدنا محمد يهاجر المدينة يتسست يا خلاص يا طا مدن جنتي دي قل سيدنا محمد سوا مني ديما يحس تسمى بياسان شانس يرقب باللي يرقب باللي سيدنا محمد انبتا بياسان شانس شاهد ماني إذن قريش زويس عبد الله بن أبي بن سلول مادام دي سيز على كنسني لا معاسن أين الموفدني في في مكة إن سودي اللي متملاقي مع مع صاحبنا عبد الله بن أبي بن سلول يقيم يتجلى الناس والو توني عمرو توقع الناس كان شينا تكون غل مدينة مدنيك إلا مدنيك لأنه سين دلداني المدينة واللي خد واللي خد قلني كنشرب لاني شاور اسمه يقول الغرور غرس يرقب باللي كان إلا المدينة قاع ولدي يوسي مدن الأنصار خد جني قشا خد نفهم مع سيدنا محمد لابد تشاورن انت قاعي لا تلقي صربي لا يصوت يقرب اللي قاعي لا يقرس والو ليوقع يقيم تسمى ينفى يتجلب اللي والو قومي الناس لو كنت بيترب ما صنع قومي هذا حتى يؤامرونني حتى يشاورن ويمكن تجن قاعي قشا وموني والو قاعي ينفى خلاص ومن يا قريشت ومن ماذاني انه قاعد جلان المعلم سن عبد الله بن أبي بن سالو اللي قال ليش خلاص زوان دولن نام باللي إذن الخبر وإلا نسلسيس يتبين دا ليش سيس بس حدي مقيم من زديغ باقي يتفاسم السينشك تكلبن تحقن يعني تقيم تكلبن تدقن أكيد لا يصار نتيتت تأقن دقن دقن لقند باللي الخبر إلا سيس بصح الأنصار بتا دي مارانيا الأنصار شدنا يا باللي بعد أي تسمى قعيب سينو صارن أيام تشريق يعني بعد العيد ديما خلاص يا زوايا قضايا الحجاز زوان لانديماران لانزوان انتيني مارو في قريش تفقد باللي انتيت لحق انتن لحق انت لحق لحق لحق لحق وتنوفي تفنيك تفنسن تفني مارو تسمعي لا تفنيك تسن تسمع رقب انتن لحق انتن يقنسيسن تساعدو بن عبادة فيتسن المندير بن عمر بصح لحق انت لحق انتن المندير بن عمر باقي يرول يسكيفة ولتنجمة تفن صح سعد بن عبادة تفنتيط سعد بن عبادة قريش تفنتيط مع انت غرزة وداش درار تفنتيط وزاوس كرنت وانت معاسن يعني قم يعني تمرقنت المدينة المكة وتفنت اسمها جبنت وزاوس لان تدفنت سيس الكتبيات لان شادنت لاي الناس واقف سيقني الناس اودي الناس سعد بن عبادة وسعد بن عبادة ما نشان نرقب زدي غدس كذلك ونيسي المعالمين بظلنا نولينت من خزرج سعد بن عبادة الناس يقن قاعدين شتنا شموي ليش يقن حد داني من أهل مكة تغ غرشك العلاقة السيس تسمى يقن تحالف الناس يفكر الناس لغير المطعم بن عادي والحارث بن حرب تغ أجيروا تجارتهما انت ميزوان السيني سمادينة نشين حمي غاسن تجارة نسن هنا يزقى يسن الدفع عن غفش إذن يزقى يزقى زي مطعم بن عادي يعني يزقى سيسمون سن يعني وسين تتقارن إني يرقبت مطعم بن عادي إني سني وني كخصنقت وني تغدى تسمى يعني تغ حماية تجارتك حمالك إلا في حمايتي إلا في جواري خلاص يا بركات سيب ناس هي يعني قريش عفوا الأنصار جورن والتفاقن باللي سعد بن عبادة لي تطف سيدي والخبر زونا تقن باقي شد يلحقتن يعني يلحقتن إذن مارو شد تم بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية بالمئة وقع منشينا في ذي الحجة، ذي الحجة يعني والسن والسن نلحج يمارو الهجرة بالمئة وقع الهجرة بعد شهرين الهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد شهرين يعني صفر يعني شد كلا ذو الحجة بتتدس بعداس محرم صفر صفر بعد شهرين يا سيدنا محمد يقلع انت يمارو قبلي الذي هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشس يمارو الإذن الإذن يمسل مني لذا هاجر يمارو نسيول يعني الهجرة تقول حقيقة الهجرة هذه الهجرة دقن حدث تاريخي كبير جدا جدا جدا يقلب الـ الـ يعني الـ الـ الـ مسير يعني مسيرة بشرية على وجه الأرض. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديما غرس مبادرة مي وقع يقون شان يقل إشكال يتفل حل يمارو نضيق صديقه يمارو يقارب اللي خلاص كلغ مستضعف بتتجا لاش انت ويتجد ردود الفعل يتجد الفعل يدنني الناب اللي يدهجر لهجرته يعني سيدنا محمد يكلب الحل ويوافق سواء يقترح من غفص الأنصار يشد يتوزد هجرته لهجرته يمارو يمسل من هجر يعني نشين السن باللي ملي قن حد يهاجر هامي تهاجر باش هذيك اللي يتكلم ليك الخدمه يرول سيقن سيق الخطر يتكلم ليك الرفاهيه بصح يمسلم من خاطي هاجر نعابك اموني عابلكم هاجر انت القس الهجره تنصن العذاب تسمى هامي هاجر هاجر باش نصر الدين نتيني مارو مي هاجر يقول لي ابتلاء اي تلينسان اتغرسان قاعد تنتجن ولنزوان ولنزوان اللي كون كان الا يفني ماني توغن لانزوان دمر قد توغن غرس انتي الدار زون المدينة شرس انتي الدار اتو غرس نايتلي درون بلا يتلي يعني نشيني مارو محاكا نتفهم دا واحد ايها الاخوة المؤمنون باي ميزان نوزني بسيوننا نشي ساعة ساعة يقن حدا شيني نشينين الحمد لله ونخسو هاد الحيط الحمد لله تجارة تجور يعني اعمار الله ايش الاخذام الله كلش مصحل يمسن من ود قاساني بسيون سي بسيون المادية قاسني يمسيون سن دينس لا يجور نغلي يجور القند باللي لاش يعني نجم نتقيم مكة هادي كلش اتشن اتسون ملك اد عاشن ترونكيل بصح الدين انسان هاش انت يبسيون نطوني مهمة جدا يبسيون مين انه لاباس نغوه لاباس على اي اساس على اي اساس عشيني بتغن خصم بتا طروان نغولي الدين انسان نغولي يبريد معناس لا يخصان غيغلب إذن يمسل من سبحان الله تلقيس المهاجرين لأن مكة تلقيس سيد يوسف الإسلام لأن سما يضحون وهذا هو الإسلام سيد تغن مكة تغن يعدابون تخيني سنربي خلاص لازم تهاجر لازم نهاجر إمارو هذي يمكن يقن حدا ديني باللي نشين الحمد لله هو اللي يمشرك هو اللي انت صدرتني تقن من سادة قور مثلا دي مسلم صح من السادة سما سيلم عالم واستوضن حتى يعني قريش وتعدب صحي ناس نربي لازم تهاجرم هامي الهجرته هامي يتسمى هامي الهجرته الهجرته باش هدفنا أقدام باش هدفنا أعمار أن هاجرم باش يقيمون للإسلام دولة باش يكون الدين لإسلام تيحكم أولا هاجرم باش تحماني من سنتين تين الدجمة تقيم المدينة مكة بصح داني مارو الهجرة يجرى إلى المدينة ليس فرارا بأنفسهم باش تحافظن في الحياة نسن باش تنصرن الدين ربي سبحانه وتعالى يقيمون دولة باش تنشر الدين على على وجه الارض يمارو انت يمارو بدان يمارو مسلم يشاس الاذن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم باش هاجر انيسن ربي لا يناي ليسشني تدرتي يعني الوطني لا تهاجر مديس انيسن اني اريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين انيسني وها تدرت تسمى تمرتي لا تهاجر مديس تلا ديس تزداين تو تلا جار جاري بين لبتين معنا تغطي برشانين وسنت تجارة ماني ورير مدينة لان دي يعني سلجيتو تلجيتو دي تغطي برشانين لان تيني تسمى قرنس لبتين سلجيتين تسمى في ديس نسنطق كذلك محصورة جاري ورير إنيس نيو تهاجر من ديس أي تهاجر من ديس باش يعني إن شاء الله ديس إخوانكم باش نعم ديس ربي بحرية يمارو أول من هاجر نركبين المصعب بن عمير عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أمي مكتوم بصح يعني انت يمارو قبل الهجر قبل يمارو البيعة العقبة الثانية الى من ولا نهاجر نسيول في سن ميدن مفتلاتن تاتن حكا نرقب كيفاش يقاسان ميدن يمسلمن في الهجرة من ولا اول مهاجر من المسلمين بلا مصعب بن عمر يهاجر قبل بيعة العقبة الثانية بعد بيعة العقبة الاولى يهاجر يا قد يتلقي سيام ديرونجي يهاجر من ابو سلمة السمنة ود أبو سلمة وما أدراكم ما أبو سلمة أبو سلمة بتيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك دي وصوته يعني هوني أبو سلمة يعني يتض مع سيدنا محمد يعني تمتطكت وهي ثويبة مولاة أبي لهب صوت سيدنا محمد صوت هوني أبو سلمة صدد حمزة دوت من الرضاع إذن هوني أبو سلمة يهاجر يتغي هاجر الحبشة طمطط سبيسمس أنت أبو سلمة معنى صغر سيقن ممي سبيسمس سلمة سواء من قرنس أبو سلمة هذه كنيته طمطط سبيسمس أبو سلمة يهاجر معاس ماني الحبشة تخي دولت يلقد تخدعو تصدقو التغيير يمارو يهاجر المدينة تزدغن سيول يتسمى أبو سلمة أين أم سلمة يعني بعد يتوفى أبو سلمة من هو يتزوجن يزوج سيدنا محمد يعني تسمى يزوج طمطط يوى الصوتوت عند أبو سلمة يزوج سيدنا محمد إذن يمارو أبو سلمة وسيد يسود يهاجر يزداد يهاجر الأسرة منش تسمي الدان بسلاتة أبو سلمة دو أم سلمة سلمة سما دين من منسم سلمة صوند هجر لا يزوى أبو سلمة لا يوضي لا يتسمى لا يفخص مكة ركب انت مارو أتغرسن تنطط انتنين يسين سم من باني مخزوم سأسرتن بانو مخزوم دي قلت العائل تغرسن الريال يغلب سما من دين دينينا نتفن دخل ملف محاربة الإسلام دين المغيرة الواليد بن المغيرة دين أبو جهل كأنه قاعس من باني مخزوم دي قلت أسرت غرس مكان تزعلوكت إذن ناس يمارو العائلة تنططس ناس شتي قاع على الأقل ترولد زويد هاي اللي تنغهامي تسنص تنططس ناس تقيم دا والو ويمكن أساس نسي بتا تزوم عاج يمارو أتغرسن أبو سلمة اسمها العائلة رقبنا مني ناس زوان يمارو بتا زوان ناس يتغرسن تنطط أبو سلمة ناس كيفاش تبي معانا تبي معاهم من ميتنا سلمة النغ سلمان ممس تسمى أبو سلمة النغ ونططهم تسمى يمارو قم جبن أتغرسن أبو سلمة جبن سلمة خصنا تتصن أما تغرسن أم سلمة جبن سلمة صرفنا سوس يصرف وسي يصرف أبو سلمة قاعد يرقب مني أبو سلمة قد قاعد وتسمى الشوس بتديج وطنطط صرفنا ستور جازس ممس تمنغان سيستور يعني عفوا تنططس تغرسن تمنغان ممس صرفنا سوسس يهاجر يناش الدين قبل كل شيء يهاجر تنططس يمارو تقيم تلقيس تسمى تفرقن قاع تسمى أم سلمة مع تغرسن أبو سلمة يزوى المدينة أما ممس من يزوى مع تغرسن أبو سلمة يقيم دريني كل حد يقيم دو حدس يمارو حقا نرقب كتل محنت باش يوضان هذا الدين هو بطل باش يدقي هذا حكا باش يدنجمني يستوضنا نغض هذا الدين يمارو تمطط تسمتوني أم سلمة كل غبشة أتفغ الدين الحدود يعني تسمى المكة تغرت أرجي السماني وتنجمنا تهاجر ممي يسول لي غرس تغرت أسقاس كامل كل غبشة تغطفغ دي تغرت الجيسي قني مارو سلعائل تسينيس يا ودي تلقيس تمطط والمس وشممس قد زوا في منس تلقيس يغلب تسمى مارو خطرش بعد سقس يتقضيب شد بداني المهاجرين اللي تطنين تهاجر أبو سلمة أول مهاجرين يمارو سي يعني سيبنس يممس وشينست زوا تهاجر لا تفغ سمكة لا تنو وحدس على دباتها ما ينزوا زوت مولاك لا تزوى باش تلحق أرجس ارقب تسمى سقس كامل والتبريد كان نشيني الغالب يا خلاص نشين جوي الجهد النغ خلاص لا شنتا سقس كامل والو ليبريدولس إذن أم سلمة سي سر من ميس تلات دمارة لزوت الحق الهجرت الهجرت واجب أختني لش يجن حد دي قم المدينة لاز عفوا مكة لازم نهاجر لازم نهاجر قايم سلم المدينة باش أد معاونا أد بنان يكتد دولة تقوى باش أد نشر نسيس الدين على وجه الأرض إذن لا يتفق مع ممس ومسلمة انتهى وحس ضربي معاس انتهى ممس تنو على دبتها منش هتزول المدينة منش المسافات 410 مني تقريبا كيلومتر وجار 400 كيلو يعني تلا لا تفق تسمى يملكة مع يملكة جنورجس بيسمس عثمان بيسمس عثمان بن طلحة إني سبت الماء يتزويت إني سودي يرجازيك لا يهاجر كقيم غداني وحدي كنشين من ميكا لحق وي مشرك مشرك غرس الشهامس إني ساعش ممكن نمشي واحد ما موني الصحراء تزويت واحد نم يرافقت يرافقت سما يتغيني سما ميلا خدي وأضواطان هذه وخرت هذه سبدين والمنين غين أطواطات سما تستريح بعد تعاود خطي قدم المهم يعني سوطت الموت ترك بموت تقريبا نيني سبع أيام نغسما نغش عشر أيام سوطت إلى المدينة يعني ولم يمسها بسوء التود إلى قباء إنس زوج النمي لا تمدينته إنس فدخوليها على بركة الله ثم انصرف يدول ارقب ارجازو دي رغم انه مشرك غير ارقب شهمت تسمى محاكا نسن هامي ربي خير قو يعني خير العرب تكون يحملون للرسالة خش رغم انه ريس غرسن اخلاق تشتيمين غرسن صحب بعض الاخلاق تي وحدين فلذلك قال الرسول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ترقبك تنطوت تمرقاد وتجيو لني باللي يكلغ مشغول هذا يقطع معاس المسافة 400 كيلو اتتياوي لشخص قاعد يقن الشغل عندها تتساود باش تطاود ارجاز أدي عودة ديري ولد 400 كيلو 800 كيلو يزوى آلي روتور بطل تخولي ولم يمسها بسوء أم سلامة بعد مدة نبتتنا والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلامة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة شكنور جزر قفتا مني تسمى شهم يعني درجز يعني يغرس النخوت أن عثمان بن طلحة إذا أنت ياو اسمع شد وني ديك القصة اسمع صورة كيفاش يمسلمن رقبن يعني بتت الشدائد يرقبن باش يهودن المدينة باش نجمن حمان هذا الدين وني أبو سلمة أتنس صهيب صهيب بن قعنسن صهيب بن الرومي قرأ صهيب بن سنان الرومي كذلك نرقب القصة وني صهيب بن سنان الرومي يهاجر بعد سيدنا محمد ولي هاجر قبل وني هاجر بعد صهيب نتنشن صهيب بن سينا الرومين قرب لي من الروم انت خاتي من الروم انت من العرب يتغباباز دي قلنا دي قلوالي تابع من العرب إلا نعمر العراق تابع للفرس تسمى يغرسيك الولايات مما فخصيسيك المدينة هجم انتغفص الروم الروم أغاروا على هذه المدينة بنت أسير يتغحر يتعاش باباز دلوالي تسمى يحكميك المدينة يتوش مرير يدولد يتوش سنزيد ولد العابد ماني الروم يدولد يمارو الطفل سي عاشت مع يعني الروم قال دي ليتا يتا اللغة العربية تقريب يتات بصحي يعني يدولد يغرس اللغة العربية يسوي اللي تسمات طرز يسوي اللي يعني يربي مارو العادة من الروم وما إلى ذلك يعني مارو اختلف العلماء كيفاش يغضي المدينة إلا ما يولد عفوا المكة إلا ما يولد القرب اللي يتوش سنز قال دي يغض ماني عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان دي جنسي سيز علىك الأثرياء من قريش قبل بعثة يعني عند بعثة الرسول يتغدر بسحوليسيم يعني يموت وهو كافر من أثرياء من أثرياء قريش يتغ إلا ما نقول إنه اللي يتغديش مش غرس بعد حررت مهم في النهاية تفق العلماء يتغدي الشريك في التجارة يربى يقنويت ليزعلوك صهيب إذن الأصل هو عربي وصحي تغ عند الروم فلذلك نسيب إليهم هو غريب صل العرب تسمى قريش ترقب لي جن حد غريب يا ترقب تقبلي إلى درجة تانية ولو كان عربي إذن ترقب درجة تانية إسلم يعلن إسلامه سيتو سيمارو اللي هجرت زودي هاجر نفخنا تسمى لأن القريش لا تقابرت تقابرت تعسى تطفت أنت مخاطش سيد محمد هاجر يا أنت زودي الحق يمارو تطفت يتوطف لحقنت يعني لحقنت طفنت نانا سودي يمارو إلى غرس غرس الأسهم إنيس نيا ما يتسيبم ديكت أن غانيان غير يد الأسهم نتسم باللي كان لغ ماهر في رمي السهام واللي خلون سيبه نغاند نغرس جومة كمل السيفك ناناس والو أتيت أنا صعروكا سيقول تسيد تسيد نغد الفاقر تربي الدجن غايتلي ايتلي ترب ايتلي ولي نغرش داني ايتلي ولا نغرش نزعلوك كاع تربي داني مكه ولي خشنج تزيد مني بكل سهوله ينس بتتني او نشغي او نشغيت لك ايتيبا ايتليك ايتيبا ناس كان قل مع ايمان نسن كان بلي غانيف خاطرش انت رامي تسمى ماهر في الرمايه لابد دي نخسيس نغلب ناس خلاص ينس نيتك الى يكرم ماني تسمى ولي شمرت معاس لي شتي ديني ما خاطرش شتي مكه ينس ارقبت سمحا كدي هاجر باش السيبن باش هادي هاجر يفرط كاع عاد نغرزيت لي تصورت مئات الملايين قاعد حسيسا من أجل بتا باش يسلموا له دينه باش دين الجمع دي هاجر لي هاجر لي هاجر لي يزوى لي هاجر المدينة سيدنا محمد إلى إلى إلى قباء يوض الشدي يرقبي ماروس وهيب إلى يوسد إنيسن رابحة صهيب رابحة صهيب يربح هامي خطش الناس إن تجارتني لي تجد قاع أيت ليتش تسمى أيت لي سي يضحى السيس من أجل دينه وفي حقه نزل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يسوي ما نسرق سمعيت ليس يضحى السيس من أجل دي هاجر باش أنت سوضن هذا الدين إن شاء الله في الحصة المقبلة عند قم الله إن شاء الله هنسيول فكذلك في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك مباشرة أنزل لهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زما تسمى إنه النماذج بتصور تانض كيف يمسلم من شيعان بتضحان بشي لا نصدن هذا الدين ولا نشنين. زما ونتكلب إلى باش نري باش زما أنزل يقولون شان أنري أحد يمكن إلى ما يقولون شيء تجد العكس في الجان الريال هذا زواد يضحى الدين تروس العز من الدين سن عشان يكتب مختارات كذاك هذا ضاع الدين سن تطور العكس لا ويل نغنغ كذلك الصحابه تغن تضحن سويت لينسن باش عاش باش حافظن في الدينسن ود العكس نكتفي بهذا القدر ونسال الله سبحانه وتعالى الا ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لما يحبه ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.